بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 28200 على 28900، وهو الشريط الثاني من شرح كتاب التوحيد. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا أحبارا من علماء ورهبانا من عبادة أربابا من دون الله، بحيث أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان، بل عظموهم حتى أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا، وإن خالف شرع الله وإن خالف ما جاءت من الرسل من التوراة والإنجيل، فصاروا بها لعابد الله متخذين أربابا، لأنهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما أحلوا حرموا ما حرموا من غير حجة ولا برهان، فصاروا بها لعابد الله. كما في حديث علي بن حاتم لما سمع الآية قال يا رسول الله لا لسنا نعبدهم، قال لا يحلوا ما حل الله وتحرمونه، ويحلوا ما حرم الله وتحلونه، وتبلغ فتلك عبادتهم. فالمقصود أن اتخاذ الأحبار وهم العلماء والربان والعباد أربابا، بمعنى أنهم يعبدوا مع الله ويدعون أو يستغاثوا بهم أو ينذروا لهم أو يحل ما أحلوا ويحرم ما حرموا وإن خالف الشرع ويعتقد أن هذا هو الصواب، هذا كفر أكبر وشرك أكبر ينافي التوحيد، والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعة الله ورسوله وتحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله والانقياد لشرع الله وتخصص الله بالعبادة دون كل ما سيره، هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا سماهم المشركين بقوله وما أمروا إلا يعبدوا إله واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون، فجعل عملهم شركا وضلالا وكفرا، نسأل الله العافية. بالنسبة للقبوريين هذول اللي ما يستغيثون هذا من هذا الباب، هم بعد البدوي وهم بعد الحسين وهم بعد عبد القادر، هم من هذا الباب، هم من اتخاذ الآلهة مع الله يذروا أو نقضوا قول لا إله إلا الله وأبطلوها لعملهم السيء، نسأل الله العافية. لا يذروا لا يبين لهم يدعون إلى الله ويوضح لهم الحق، عملوا كفر وضلال، وهذا من أعظم الكفر الذي لا خلاف بين أهل العلم، ولكن لا يقتلون ولا يعني يسحل دماءهم حتى يبين لهم من بعد قامت الحجة، يبين لهم الحق، فإن أصروا قتلوا إذا يسر الله لهم من يقيم ذلك عليه. الله المستعان. نعم في بعض الإنسان تكون ليل وبعد الإنسان تكون نهار، هذا نزول يليق بالله، لا يخاض فيه، ليس مثل الناس وليس مثل المخلوقين، نزول يليق بالله في كل بلد بحسبها. نعم والآية الرابعة قوله تعالى من الناس من يتخذون من الأنداد يحبونهم حب الله، هذا أيضا باب تفسير التوحيد بضده والشرك، فإن بعض الناس يتخذ أنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويحبهم ويحب حبا خاصا يقتضي عبادهم من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر، وتخصيص الله بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحيد. الله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون أنداد يحبونهم حب الله، يذمهم ويعيبهم ويتوعدهم بالنار كما في آخر الآيات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار في بأسباب كفرهم واتخاذهم الأنداد. فالتوحيد هو أن لا يتخذ مع الله ند، بل يعبد وحده دون كل ما سواه، فيدعى وحده ويستغفر به وحده ويصلى له وحده ويتقرب إليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد. أما التقرب بالأنداد من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء ودعائهم والاستغفار بهم، هذا هو التنديد، هذا هو اتخاذ الأنداد وهذا هو الشرك الأكبر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من حرم ماله ودمه، هذا رواه مسلم الصحيح عن طارق الاشجعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله، وفي لفظ من وحد الله، هكذا رواه مسلم من وحد الله بدلا من قال لا اله الا الله، وهذا يبين معناها، ومعنى لا اله التوحيد معناها تخص الله بالعباده، وكفر بما يعبد من الله اذا انكر عباده غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها حرمه الله على النار بعقيدته الإيمانية التوحيدية التي مضمونها أنه أفرد الله بالعبادة وخصه بالعبادة وتورأ وكفر بعبادة غيره سبحانه وتعالى، حرم ماله ودمه يعني صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الإسلام وحسابه على الله عز وجل، إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله الجنة، وإن كان قال لك نفاقا ورياء لا عن إيمان فصار فإنه يكون له حكم المنافقين ويكون الذكر أسفل النار، نعوذ بالله من الله. وهذا يبين لنا أن من وحد الله صادقا وكفر بما يعبد من دون الله صادقا حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، لكن إن كان صادقا مثل ما تقدم صار سعيدا في الدنيا والآخرة وله جنة وكرامة إذا أدى حق الله وأدى ما يلزمه من حق لا إله إلا الله

وهكذا حذيفة استدل في آخر الباب على تعليق الخيط بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لأن اسم الشرك عمهما، فناسب أن يحتج عليهما بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر. والتمائم تكون من حراق، وتكون من ودع، وتكون من عظام، وتكون من رقع من جلد، وتكون من قرطاس، وتكون من غير ذلك، تعلق على الأولاد عن العين، وربما علقت على البهائم، وربما علقت على الكبير المريض، وكلها ممنوعة. يأتي الباب بعد هذا تفصيلا للتمائم أيضا. فالواجب الحذر من ذلك. ولهذا جاء في حديث عمران بن حصين لما رأى عليه النبي حلقة من صوف، قال: من هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها، فإنها لا تزلها إلا وهنة، فإنك لو متها وهي عليك ما أفلحت أبدا. والواهنة مرضي يأخذ باليد، هذا يدل على أن تعليق حلقة أو ودعة أو غير ذلك لأجل الواهنة أو غيرها من الشك. أما علاج بالدواء الأدوية من كي، من مروخ، من أشياء أدوية، لا بأس. أما اعتقاد في حلقة أو خيط يعلق، هذا هو الممنوع. قال: لا تزيدك إلا وهنا، لأن الاعتقاد الباطل يزيده وهنا وضعفا وشرا بسوء اعتقاده. وهكذا يكون يعلق ورقة مكتوب فيها كذا وكذا، يعلقها في عضده أو في حلقه أو ما أشبه ذلك، يجب من جنس الحلقة، يجب تجنب ذلك. أما الدواء فهو يداويه أو يربطه رباط، رباط الدواء، أو يجبره بجبيرة، هذا لا بأس به من الدواء. عباد يقول صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، ما أنزل الله زال إلا أنزله شفاء. وإن الممنوع هذه التعليقات التي يعلقها الجهال، يزعمون أنها تدفع عنهم البلاء أو ترفع عنهم بعد وقوعه، هذه التي خبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق ودعا فلا ودع الله له، من تعلق تبليغة فلا أتم الله له، من تعلق في قدس، كل هذا من هذا الباب، يجب الحذر من ذلك. وهكذا ما في حديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده خط من الحمى فقطعه، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثر من الله إلا وهم مشركون، لما قال أنه رقي فيه وأنه علقه من أجل الحمى، دل ذلك على أن لا يعلق شيء ولو رقي فيه. الرقية هم ينفذ على المريض ولا في ماء يصب عليه ويشربه، أما أن يعلق عليه خيط أو خراق قرية فيها أو ما أشبه ذلك، لا، هذا من جنس التمائم، يجب ترك ذلك. وإنما المشروع الرقية أو الأدوية الأخرى المباحة التي يرجع من ورائها أن تكون سببا للشفاء، كتضميد بشيء كالكي، كالمروخ، كالإبر، كالحبوب، وما أشبه ذلك، الأدوية المعروفة. لأن الرسول قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بالحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالدواء شيء من مشروب أو مأكول أو يصبخ به عليه، هذا شيء. وأما تعليق التمائم شيء آخر ممنوع، لأن يعتقد في التمائم معلقة غير دواء، يعتقد فيها أنها تكون سبب لدفع البلاء أو رفع البلاء، فيكون ذلك ما بالشكل أصغر. أما لو اعتقد أنها ترفع البلاء وأنها تدفع البلاء بنفسها، كان شيء أكبر. رسول الله عليه وسلم وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. إذا إنسان صلى بهذه الأشياء أو حجة، الصلاة صحيحة، ولكن يأثم في حجه وفي غيره، يأثم. الشرك الأصلي لا يبطل الأعمال، الشرك الأصلي يبطل الأعمال اللي قارنا، كالقراءة التي قارناها، والصلاة اللي قارناها، والصدقة التي قارناها. أحسن الله عمل. تعليق سورة ياسين، تعليق سورة ياسين، لا شيء، لا ياسين ولا غيره، يعلق شيء. طيب في المنزل مثلا؟ لا في المنزل ولا في غيره. شيء من القرآن لكم من الشرك؟ نعم. إذا كانت التميمة مكتوب فيها شيء من القرآن، ولا الصحيحين لا تعلق حتى القرآن، الصحيحين من الشرك أصغر التعليق. بعض الفقهاء، بعض السلف أجازها إذا كانت من القرآن، ولا هذه عامة تعم القرآن وغيره، تعم التمائم كلها، كما يأتي الباب اللي بعد هذا إن شاء الله. وضع المصحف السيارة، وضع المصحف السيارة لهذا قصد لا يجوز. نعم. الآن تضع سيارات، ما لها باطل، ما لها أصل. نعم. هناك دليل يجوز الإنسان يكتب شيء من القرآن ويمسحه ويشربه؟ هذا فعله السلف، يسمونه الرقية في صحن الورقة من الزعفران يغسل، فعله بعض السلف، ذكر القيم عن كثير السلف الصالح

لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف وهو أبو عبد الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شيخ الإسلام في زمانه، والقائم بالدعوة إلى الله عز وجل والتحذير من الشرك ووسائله وذرائعه والتحذير من البدع، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية في هذه الجزيرة. وتوفي رحمه الله سنة 6200 من الهجرة النبوية. قام رحمه الله بالدعوة إلى الله، وقام معه جم غفير من أهل العلم والإيمان، من أولاده وغيرهم من أهل السنة من دعاة التوحيد، حتى أزال الله بهم الشرك ونصر بهم التوحيد، وساعدهم الإمام محمد بن سلمان رحمه الله، وهكذا أولاده من بعده على الدعوة إلى الله. وقام بالدعوة في حريملة ثم في العيينة، ثم انتقل من العيينة إلى الدرعية، واستمر فيها من عام 1157 إلى أن توفي رحمه الله سنة 6200 من الهجرة النبوية، وهو قائم بالدعوة إلى الله. درس على أبيه وعلى غيره من العلم، وانتقل إلى الحرمين الشريفين، وأخذ عن علمائهما وذهب إلى العراق، أخذ عن بعض علماء البصرة رحمه الله، ثم رجع وقام بالدعوة إلى الله وإنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد. وكان كثير من الناس يتعلقون على الأموات والأشجار والأحجار، ويدعونهم من دون الله ويستغون بهم وينذرون لهم، فبين لهم رحمه الله أن هذا هو الشرك، وأن هذا هو دين الجاهلية الذي قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهدى الله على يديه من سبقت له السعادة، واستقام أهل النجد على توحيد الله ودين الله، وابتعدوا عن الشرك. ثم انتقل الدعاة من نجد إلى الحرمين وإلى غيرهما من الشام والعراق وغير ذلك، ونقل هذه الدعوة العلماء إلى الهند وغيرها، ونفع الله بها المسلمين في مصر والهند وغير ذلك، وشارك علماء السنة في مصر والهند والشام، شاركوا في هذه الدعوة المباركة، ودعوا الله ودعوا الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، حتى انتشر الخير وعظم الأمر، وهدى الله كثيرا من أهل الشرك والبدع إلى حقيقة التوحيد بسبب هذه الدعوة وأنصارها في كل مكان. وهذا التوحيد، هذا الكتاب كتاب مبارك ألفه المؤلف رحمه الله لبيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ووسائل الشرك وذرائعه، وبيان كثير من البدع للتحذير منها. ومن ذلك هذا الباب، يقول رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني باب أحكام الرقى جمع رقية، وهو ما يقرأه الناس على المرضى، والتمائم وهي ما يعلق على الناس، يسمونها التمائم، يسمونها الحروز، يسمونها الجوامع، وهي شيء يعلق على الصبي وعلى المريض، إما في رقبته وإما في عضده، يسمونها الحروز، يسمونها الجوامع، يسمونها التمائم، وهي منكرة، وشيء أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها، قال: من تعلق تميم فلا أتم الله له، من تعلق تميم فقد أشرك. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعث في السرايا وفي البعوث من يدعوهم إلى الله جل وعلا، وأن يبلغهم أن لا يبقى في رقبته أي بعير قلادة من وتر إلا قطعت. كان بعض الناس يعلق على الإبل القلادة الأوتار، يزعم أنه يحفظها بذلك، فأمر النبي بقطع الأوتار التي تعلق على الإبل من أجل حفظها بزعمهم، قلادة من وتر أو قلادة، يعني قصد بها هذا المعنى. أما القلائد التي للقيادة والزينة فلا بأس بها، لا بأس يقلد إبله وخيله، قلائد الزينة والقيادة لا بأس، لكن أما يقلدها لدفع البلاء وتسمى الأوتار وتسمى التماء، هذا لا يجوز، لا إبل ولا غيره. وهكذا حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتبل الشرك. الرقى يعني المجهولة والتي فيها شرك، والتي يعتمد أهلها عليها دون الله، هذه من الشرك. وهكذا التمائم وهي الحروز المعلقة من الشرك، وهكذا التواله وهي الصرف والعطف، نوع من السحر يستعمله النساء في الغالب، تصرف به المرأة زوجها إليها، وهذا يسمى الصرف والعطف، وهو من أنواع السحر، كلها سماها النبي من الشرك عليه الصلاة والسلام. و ويستثنى من هذا الرقى الشرعية، رقى بالقرآن والدعوات الطيبة غير داخلة في هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى النبي ورقي عليه الصلاة والسلام، ولا قال لا رقية إلا من عين أو حمى، هي لا رقية كاملة تأمى إلا من عين أو حمى، من عين العين، والحمى السم ذوات السموم. وفي حديث الحديث الآخر في صحيح مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى النبي ورقي ورقى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا بأس بالرقية إذا كانت بالقرآن أو بالدعوات الطيبة لا بأس بذلك. أما الرقية بالأسماء المجهولة أو الدعوات المجهولة أو باللغات المجهولة فلا تجوز، أو الرقية التي فيها شرك لا تجوز. فالرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة: أن تكون باللسان العربي معروف، وأن تكون ويكون ليس فيها محذور شرعا، والشرط الثالث أن لا يعتمد عليها بل يعتقد أنها سبب، إن شاء الله نفع بها وإن شاء لم ينفع بها، العمدة على الله سبحانه في كل شيء. ويقول المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: من تعلق شيء وكل إليه، من تعلق على التلام وكل إليه، من تعلق على الودع وكل إليه، من تعلق على الرقى وكل إليها، من تعلق على الله كفاه الله، ومن يتوكل الله فهو حسبه. فالإنسان يفعل الأسباب ويعتمد على الله على السبب، يفعل الأسباب ولكن يعتمد على الله. فالرقى جائزة والأدوية جائزة لكن مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. سئل رسول الله قال له سائل رسول الله: إن لو الرقى نستقي بها ودوانا ثوابه هل يرد من قدر الله شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، الرقى والدعوات والكي وكله من قدر الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على أولاده، يسمونه التمائم، يسمى الحروس، والغالب تعلق على أولاد الصغار، وقد تعلق على الكبار، فما كان من القرآن والدعوات الطيبة لا بأس به عند جمع من أهل العلم، والصواب أنها يحرم، ولهذا قال تنازع الناس في هذا إذا كان من القرآن، والصواب أنه لا يجوز حتى من القرآن لعموم الأدلة، عموم النهي عن التمائم، ولأن هذا قد يشتبه، يعلق هذا وهذا فيشتبه. ولهذا قال إبراهيم يعني النخعي كانوا يكرهون يعني صاحب مسعود: التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، والحالي عامة تعم ذلك، من تعلق تمائم فلا أتم الله له، من تعلق تمائم قد أشرها، هذه عم تمائم التي من القرآن ومن غير القرآن. وهكذا الصرف والعطف والتولة السعر كله منكر لا يجوز، وجميع التمائم مطلقة ممنوعة، أما الرقى فيها التفصيل، ما كان باللسان العربي وكان معروف المعنى ولا يعتمد عليه بل على الله جل وعلا فلا بأس. النبي رقى ورقي عليه الصلاة والسلام وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال لرويع بن ثابت: قال يا رويع لعل هذه الحالة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجع دابه وعظم فإن محمدا بريء منه. هذا يدل على منع عقد اللحى للتكبر والتعاظم، هذا لا يجوز، أو عقدها للتشبه المتشبه بالنساء والمخنثين، هذا لا يجوز، بل يجب توفيرها ولكن يكون على وجه ليس فيه تكبر ولا شبه في أعداء الله، يبرها ويربيها ويتركها كما رباها النبي وتركها ووفرها عليه الصلاة والسلام. وعقد لها محمول عند العلماء عقدها على سبيل التكبر أو التشبه في أهل التخنث والنساء هذا لا يجوز. وهكذا إذا تقلد الأوتار والتمائم لا تجوز، فإن محمدا بريء منه. وهكذا لا يستنجي بالرجيع ولا بالعظم، لا يستنجي بالعظام ولا بالبعر، الرسول نهى عن هذا وقال: إنهما طعام إخوانكم من الجن، كل بعرة ذكر رسول الله عليها، كل بعرة من البعر تكون آفة لدوابهم، وكل عظم ذكر اسم الله عليه يكون عليها أوفر ما كان لحما لهم، فلا يستنجى بالرجيع ولا بالعظام، لا بالبعر ولا بالروث ولا بالعظام. ويقول سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله: من قطع تميم الإنسان كان كعد رقبة، من قطع تميم الإنسان كان هو اعتقى في عد رقبة، فإذا قال هذا لا يجوز وقطعها إذا كان يقدر وأزالها كان هو اعتقى رقبة. وجاءوا وفدوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الزاد والشراب والطعام، فقال لكم: كل بعرة على فليدوا لكم، ولكم كل عظم ذكر رسول الله عليه يعني يكون أوفر ما كان لكم لحما. ولهذا نهى عن استنجاء بالعظام والأرواح كما رواه مسلم في الصحيح وكما في حديث رويفة هذا. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان أصحاب المسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره، وهكذا المسعود رضي الله عنه ينهى عنها ويحرمها من القرآن وغير القرآن، سدا للذريعة وعملا بعموم الأحاديث الدالة على منع التمائم وسد لذريعة التساهل في هذا والالتباس، وفق الله الجميع. هل يجوز الإنسان للمسلم أن يرقي الكفار كافر؟ لا بأس أن يرقي مثل ما يعطيه دواء إذا كان مستعمل له عهد، أما الحرب لا، أما إذا كان مستعمل معاهد مستعمل لا بأس يرقيه أو يداويه أو يساعده بشيء من المال لا بأس. كان فقير صاحبها يجي تعليم الناس عليها وفتحها لهم وحتى يريهم، هل في هذا شيء؟ لا بس برضا لا بدون نزاع، مكان نزاع لا يرجع له الأمر للهيئة مثل الإمارة ما يصير بينه وبين النزاع، أما إذا هداه الله وأعطاه إياه لا بأس. إذا أخذها من برضا وهداها الله وانتهى من النصيحة توريها غيره حتى هذا لا يجوز. وهل يجوز أحسنك أن يوقف بها ويبين للناس؟ لا بيها لا أسمع، الواجب بيان الحق هذا من دعوة إلى الله. أحسن الله. شيخ محمد بن عبد الوهاب كم مكث في الدعوة هنا؟ مكث في الدعوة قريب من 60 سنة، من 44 تقريبا أو 45 إلى 6، قريب 50 سنة أو أكثر أو 60 سنة. حتى استسلم الناس. رحمه الله وله. هو كان في حريمنا لما قدم إلى العراق، ثم انتقل من حريمنا إلى بينا عند عثمان معمر أميرها وساعد على ذلك، وكان في جبيلة قبر لزيد بن الخطاب مبني على البنية فهدموه، ثم انتقل من العيينة إلى درعية عام 57، من 57 و100، فمكث في درعية من 57 يعني 44 سنة، وست من عام 2013 صار 50 سنة في الدرعية، وسنوات قبلها في عيينة وسنوات في حرائمة يمكن 60 سنة وكان رحمه الله، لأن يعني عمره 91 سنة رحمه الله. وكان آل السعود ما في هذه الفترة كلها في الدرية، لما كان في الدرية 57 بدأ الدواء في 58 في الدرية، والإمام محمد بن سعود أميرها كان معه في هذا 50 سنة رحمه الله، ثم ابنه عبد العزيز معه ثم أولاده نعم. هل في وقته كان الشيخ منتشر؟ نعم. يقول كان في وقته نعم لا ما في شك، في نجدة في نجوة في الحجاز نعم. الله يرحمه. الماء الذي يقرأ فيه هل ورد فيه شيء؟ ورد فيه أن يقرأ فيه ماء ثابت بن قيس صبه عليه عليه الصلاة والسلام. الله هو دواء بإسناد صحيح. نعم. تعليق السبحة على السيارة هل هو من جنس التمائم؟ تعليق السبحة على السيارة وكذا إنسان قصد لهذا ما يجوز. هل هو من جنس التمائم شيء؟ إنسان قصد تعليقها تمائم ما يجوز، لدفع البلاء ما يجوز، أو كان قصد علقها زينة، يقصد الزينة زينة فلا بأس، مثل ما يعلق في الجدران آيات للذكرى. الأفضل أن يقرأ في الماء أو يشرب أو يقرأ في الماء ويسقي إياه ويتروش به. وكان في قباب الشيخ كان في قباب فيها قباب نعم كان فيها قباب يدخلون فيها قباب على قبور على قبور. الله عليك ما يسمى بالحسن الحصين ما يباع في الحج سورة ياسين وآية الكرسي يحطونها في صندوق أحمر ويعلقونها ويبيعونها. ما يصلح لا ما يصلح ما شفت كتاب لكن هذا عمل ما يصلح. يعلم علم انه لا يجوز له لانها دعوه الى التمائم اذا كان من الوابدين ولا معنا يعلم يعلم ينصح لا من باب النصيحه ما تسحب من نفسه بالقبوه لا من باب النصيحه الا اذا كان الساحب من اهل الامر من مثل الهيئه واشباهها. احسن الله اليك لان قوه من غيرهم يسبب مشاكل. احسن الله اليك صحه حديثنا بالسلامه الشتاء ربيع المؤمن يا شيخ ما اعرف هذا. هل اليد هل تسمى بعض الناس يأخذون اليد صورة ويقولون هذا من التيمم اليد يد صورة من يد ويقولون هذه خمسة هل هذا يسمى من التمائم؟ اليد لا تصور اليد ما يضر إذا كان في مصلحة اللي يمنع الرأس أو الجسم كله مع الرأس أو الرأس لا يعلقون اليد ويعلقون اليد وإيش في وفيها في وسط اليد عين في وسط اليد عين يد الإنسان إيه؟ يعلقون بها عين صورة عين صورة عين يقول هذا العين هذا منكر صلى الله عليه. أتعرف هذه بحكم الشرك صلى الله عليه كذا اعتقد بأنها شرك أصغر شرك أصغر. إذا كان شرك إذا تدعى بالأشياء شرك أكبر صلى الله عليه. أما إذا اعتقد أنها سبب هي من الشرك الأصغر. ثابت بن قيس كان محسود أم مسحور؟ نعم ثابت بن قيس رضي الله عنه كان محسود أم مسحور؟ من هو؟ ثابت بن قيس الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثم صبه عليه. كان مريض ما تذكر هذا المرض كان مريض رضي الله عنه. ما تذكر هذا المرض لا صبر ما عامل نعم وهكذا على جابر لما توضأ النبي وصبه عليه صلى الله عليه وسلم هذا عام يا شيخ ما في باس إذا قرأ كذلك لما عانى الربيع الشمال أمر النبي عمل أن يغسل وجهه وتمضغ ويغسل كفيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخل الجزار وصب على سهل ففعل وصبوا عليه وعافاه الله. حكم عام. جزاك الله خيرا. الله يبارك في أيامك على صحتك. نفس على يده وعلى صدره وعلى رأسه كله ينفع كله من أسباب والدعاء كذلك وهو من بعيد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن نبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وبالله التوفيق. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد من درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، يقول رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. يعني ما حكمه؟ ما الاستفهامية؟ حكمه أنه كافر. من تبرك بالأشجار والأحجار والأصنام صار كعباد الأصنام من جملتهم. من الاستفهامية والمعنى الجواب فهو فقد كفر. والدليل قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالهدى ضد ما هم عليه من عبادة اللات والعزى ومناة. اللات رجل كان يلت السويق للحاج ويطعمهم، فلما مات أكفوا على قبره وعبدوه وعبدوا الصخرة. والعزى شجرة بين طائف مكة بنوا عليها وكانوا يعبدونها ويستنصرون بها، كما قال أبو سفيان بن أحد: لنا عزى ولا عزى لكم. ومناه صخرة بمشلل عند قدير في طريق المدينة كان يعبدها أهل الطائف أهل المدينة من الأوس والخزرج ومن كان حولهم. فأنزل الله فيها ذمها وعيبها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى، يعني أنفعت أم ضرت حتى تعبدوها؟ والمقصود إنكار ما يعملونه عندها، وأن اتخاذ الأشجار والأحجار للتبرك بها والتعلق بها وتعليق السيوف بها أو ندائها أو ما أشبه هذا كله من عمل الجاهلية من عمل الشرك. فلا يجوز التعلق بالأشجار ولا بالأحجار ولا بغيرها من المخلوقات ولا بالأموات، وإنما الواجب التعلق بالله والاستغاثة بالله وسؤاله النصر جل وعلا. وكان المشركون يعبدون الأشجار والأحجار والأموات، من هذا قول أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل، هبل صنم عند الكعبة، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. ولما قال: لنا عزى ولا عزى لكم، قال النبي: قولوا لهم: الله مولانا ولا مولى لكم. فالتعلق على الأشجار والأحجار من جملة من عمل المشركين ومن عبادة غير الله ومن عمل أهل الأوثان. وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي إلى حنين لما فرغوا من قتال من فتح مكة، تجمعت هوازن وجماعة معها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، ومعهم ثقيل من أهل الطائف. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في 12,000 مقاتل، فمروا على سترة يتعلق بها المشركون قبل أن يفتح الله عليهم مكة. فمر المسلمون على شجرة مثلها فقالوا اجعلنا ذات أنواض كما لهم ذات أنواض، يعني المشركين. فقال النبي صلى الله أكبر إنها سنن، إنها طرق من كان قبلكم، قلتم والذي يمسك بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعلنا لا إله كما لهم عليها. هذا يبين أن اتخاذ الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أن هذا هو الشرك الأكبر، هو عمل الجاهلية، وأن الواجب الحذر من ذلك، وألا يتأسى الإنسان بعمل الجاهلية في إلات أو العزى أو مناة أو هبل. فالتعلق على الأصنام وهي الصور المنصوبة من صور الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم، أو التعلق على الأشجار من السدر وغيره، هو من عمل المشركين ومن عبادة غير الله. ولو قال إنها لا تخلق ولا ترزق، مجرد اعتقاد فيها أنها تشفع له أو أنها تنفع أو أنها تسبب النصر أو هذا كله من عمل المشركين، كله من الشرك الأكبر. المشركون ما يقولون أنها تستقل بشيء، يعرفون أن الله هو النافع الضار الخالق الرازق، ولكن يرون أنها وسائط وأنها من أسباب نصرهم ومن أسباب عزهم فتعلقوا بها. فهكذا من فعل في لهم لكم حكمهم، نسأل الله العافية. ولهذا قال قلتم ولن نفسي بذلك كما قالت بنو إسلام اجعلنا إلها كما لها، فجعل قوله اجعل ذات أنواض مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم عليها. قل إنها السنن يعني الطرق التي سلكها من قبلكم تريدون أن تسلكوها. قل الله أكبر، هذه عادة عليه الصلاة والسلام، إذا رأى ما ينكره كبر الله وسبه، قال سبحان الله الله أكبر، تعظيما لله مما قاله هؤلاء. وقد يكبر عند التعجب أيضا كما كبر المسلمون لما قال للصحابة إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال كبرنا. فلما قال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة كبرنا، فلما قال أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة كبرنا. فالتكبير والتسبيح يكون عند التعجب من محبوب أو مكروه، عند المكروه تعظيما لله، وعند المحبوب تعظيما لله أيضا، ورجاء أن يحصل المطلوب. الله أكبر إنها السنن، قلتم للسنن كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعلنا إلها كما لهم. هذا يفيدنا العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فاجعلنا ذات أنواض مثل اجعلنا إلها في المعنى، إذا المقصود المعاني لا مجرد الألفاظ. فهذا في التحذير من التعلق على الأشجار والأحجار، وأن التعلق عليها من جنس التعلق على اللات والعزى، وأنها الشرك الأكبر من جنس عمل عباد الأوثان. وفق الله الجميع. كان مما سبق فيما كان ما سبق يعلقون الأسلحة على الأشجار لأجل القوة والبركة، إذا نطع بها أسلحة تبركا بها. نعم إن شاء الله. قولها الشيخ محمد الشيخ في المسائل مسألة 20 أنه متقرر عندهم أن العبادات مبنى على الأمر، فصار فيه تنبيه على مسائل القبر. كيف التنبيه على مسائل القبر؟ يعني أنهم سألوا لما قالوا أجعلنا ذات أنواض كما لهم، لأنهم لابن التشريع لابن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، مسائل القبر من ربك ما دينك من نبيك، أن مأمور يتعبد يعبد ربه ويتقرب إليه بمعرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فليست الأمور بمجرد العوائد، بل لابن التشريع من ربك، يعني ما ربك الذي عبدته، ما دينك الذي شرع الله لك، من نبيك الذي أنت تتبعه. أحسن الله إليك. إذا كان هذا في بلدان المسلمين الناس يعبدون القبور والأشجار، هل ينكر عليهم مباشرة أو يدعوهم على التوحيد، يدعوهم دعاة الله، يدعوهم إلى الله، يبصرونهم يعلمونهم أن هذا دين المشركين بالخطب والمواعظ والكتابات، وهكذا رؤساء الأمور والقادة يعلمونهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني بالتعلم، ومن أحسن القلوب ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. النبي علمهم قال الله أكبر إنها السنة، قلتم هذا تعليم توجيه لهم وإرشاد لهم وتحديث. اللهم صل. إذا ما أرادوا أن يسمعوا ذلك ولي الأمر ينفع، إذا كان ولي الأمر ينفع، كان ولي الأمر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني بالتعلم، ومن أحسن القلوب ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. النبي علمهم قال الله أكبر إنها السنة، قلتم هذا تعليم توجيه لهم وإرشاد لهم وتحديث. اللهم صل. إذا ما أرادوا أن يسمعوا ذلك ولي الأمر ينفع، إذا كان ولي الأمر ينفع، ولي الأمر يمنعهم بقوة، إذا كان في ولي الأمر سلطان البلد. الجبل أحد السلام عليك، بعضهم يدعون حمزة رضي الله عنه دون الله عز وجل، أهل اليمن أو أهل غيرها من البلاد، ثم تنكر عليهم يسب ويشتم ولا شتم ولا ما يضر ولا شتم، بين الحق ولا شتم. ما شاء الله العافيه. والله يا قول الشيخ ان الشرك فيه اكبر واصغر لانهم لم يرتدوا بذلك. السؤال هو يجعل لنا من يرتدوا يا مقتضى كلامه في هذا انه نوع السؤال يجعل لنا نوع شرك اصغر، لكن الظاهر والله اعلم انه ليس من الشرك اصغر، هذا جهل منهم يحسبونه جائز ويجعل لهم انه لا يجوز. بالنسبه للانسان الداعيه بعد البلدان، اذا الانسان انكر شيئا مثلا فيها شرك او بدعه، هناك من جانب الدوله السلطان ياخذون هذا الشخص، ربما لا يرجع، ربما يقتل، ربما يهان. في مثل هذه الحاله ماذا يكون موقف الانسان الداعيه؟ اتقوا الله ما استطعتم، يخشى على نفسه ينكر بقلبه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع بقلبه، اذا كان عليه خطر ينكر بقلبه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف يا ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: أقرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق بالذبح لغير الله. أراد المؤلف رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله الإمام المجدد من درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري والمتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية، يقول رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. تقدم أن هذا الكتاب كتاب التوحيد، أراد المؤلف أن يبين فيه كل ما يتعلق بالتوحيد وضده والشرك، أو يتعلق بما ينقص ثوابه من المعاصي والبدع. يقول رحمه الله: باب ما جاء في ذبح غير الله من الوعيد والدلالة على أنه شرك أكبر. فذبح غير الله عبادة لغير الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: فصل لربك وانحر. فالعبادة كلها لله وحده، ومن جملتها الذبح كالصلاة، كما أن الصلاة لله فالذبح لله. ليس لأحد يتقرب بذبح ناقة أو بقرة أو شاة أو دجاجة أو عصفور أو ذباب لغير الله، لأن مقصوده التقرب. فإذا تقرب بشيء لغير الله يرجو إحسانه، لأن يعتقد أنه ينفعه من الأموات والأشجار والأحجار والأصنام والجن ونحو ذلك، كان هذا هو الشرك. قال الله جل وعلا: وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء يشمل دعاء العبادة كالذبح والصلاة، دعاء المسألة كانصرني وعافني ونحو ذلك. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إن صلاتي، قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي وجميع الأنساك لله رب العالمين لا شريك له. قال تعالى: فصل لربك وانحر، فقرن النحر مع الصلاة، لأن هذه عبادة مالية والصلاة عبادة بدنية. فكما يجب أن تصرف العبادة الصلاة لله وأن لا يصلى إلا لله، فيجب أيضا أن لا ينحق إلا لله. وكان المشركون يذبحون لأصنامهم ويتقربون إليها بالذبائح، فحذر الله من ذلك ومنع من جميع أنواع الشرك، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أمر محدثا، لعن الله من غير من أمر. وهو مسلم الصحيح من حديث علي رضي الله عنه. والشاهد يقول: لعن الله من ذبح غير الله، دل على ان ذبح غير الله من اعظم الكبائر، وان صاحبه ملعون لانه شرك اكبر. فلن يتقربون للبدوي او للشيخ عبد القادر الجيلاني او لزر الرسول او لزيد او عمرو من الاموات او للجن او للاصنام، هذا من الشرك لله الشرك الاكبر. اما الذبيحه للضيف من الاكل مثل من هذا الباب، يكون يذبح الضيف، يكرم الضيف، يذبح لحاجة اهله، يذبح للتوزيع بين الفقراء، هذا قربه وطاعه لا ليس به باس. المقصود الذبح ليتقرب لملك او جني او صنم او ميت او غير هذا. فالرسول قال: لعن الله من ذبح لغير الله، فدل على ان ذبح لغير الله من الكبائر الشركيه. لعن الله من لعن والديه، لعن والديه من اعظم الكبائر ان شاء الله، لان حقهما عظيم وبرهما من اهم الواجبات، فلعنهما من اعظم الكبائر نعوذ بالله، سواء من اهل اللعن او بالسب، سبهما وشتمهما وظلمهما كله من اعظم الكبائر نسال الله. الثالث: لعن الله من اهوى محدثا. المحدث الذي يفتي حدث في الاسلام فيؤويه انسان حتى لا يقام عليه الحد او لا يعاقب بعقوبه المستحقه، هذا هو ملعون من النبي صلى الله عليه وسلم، ان اخبر الله ان الله لعنه. فالذي يؤوي المحدثين يستحق هذه اللعنه، يعني يمنع ان يقام فيه حد الله من زنا وسرقه او لواط او غير هذا، يمنع من ان تقام عليهم الحدود ويحول بين ولاه الامور وبينهم. وروي محدثا يعني البدعه، وايوا البدعه كذلك اشق اخبر واخطر واشق. فالمحدث الذي احدث المعاصي والبدع فالذي يؤويه حتى لا يقام عليه امر الله وحد الله داخل في اللعنه. وهكذا من اوجد البدع وحماها يدخل في اللعنه نسال الله العافيه. لعن الله من غير منارهم، يعني مراسيم الارض، فالذي يغيرها بزياده او نقص ملعون بهذا الحديث، لانه يسبب ظلما على الناس وشرا بين الناس، فاذا قدم العلم او اخره فقد ظلم. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب وهو صحابي صغير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. تعجب الصحابة: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما نحيت على صورة وعبد من دون الله وقال الصنم، فهم مروا على الصنم وكان هذا الصنم عنده سدنة لا يجوز حتى يقرب له شيئا، فلما مر الرجلان قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب، اعتذر ما عنده شيء. قالوا: قربوا له ذباب. المهم الموافقة على التقريب لهذا الصنم، فخلوا سبيله فدخل لنا لأنه ذبح لغير الله. الثاني واحد قالوا له: قرب. قال: ما كنت يقرب لأحدهما شيئا من الله، يعني لا ذباب ولا غيره، تضرب عنقه فدخل الجنة. دخوله دخل الجنة ظاهر لأنه أخلص لله وصبر على قتل، فكان شهيدا له عند الله الأجر العظيم. أما الأول فقرب فصار من جماعة المشركين فاستحق النار. وهذا يحتمل أن يكون لأنه لم يتوقف فلا يسمى مكره، لأن قال: ما عندي، ثم فاتر لما فعلوا ولا امتنع ولا انتظر حتى يلزموه، فبادر فكان هذا ليس من مكره، لانه بادر بالاجابه من دون اكراه. ويحتمل انه دخل النار باسباب من هذا، كان في شرع العظيم شرع التوراه والانجيل انه لا يعذر بالاكراه اذا كان مكره، لا يعذر بالاكراه. اما في شريعه محمد هو معذور من اكراه كما قال جل وعلا: من كفر بالله من جمال الا ما يكره. فهذه قصه الذباب، اما ان تكون في حق من قرب ذباب خلوا سبيله انه ما انتظر حتى يعني يلزموه، بل تساهل واجاب بسرعه فلا يتعرض لنا آية الإكراه. والمعنى الثاني انه ان هذا العمل في شريعة الماضي غير معذور، المكره غير معذور، ويكون من الأصرار التي عليه والأغلال. اما في شريعتنا فوضع الله ان الأصرار والأغلال، وصار الإكراه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عذرا، يكره بالضرب او بالسجن او بعيد بالقتل ممن يظن انه يفعل، يكون هذا عذر شرعي. وفق الله مالك. كيف يفرق بأحسن مالك بين من يكرمه في مقدمه الضيف؟ هذا الإكرام رضيهم وبتقرب إليهم، يرجو أنهم يعبدون إن يفعل عند الله ولا كذا، لا هذا يفعلها طاعة لله لإكرام الضيف، مو مثل يتقرب إلى أصنام ولا أوثان. أحسن الله إليك. صحة حديث طارق بن لا بأس بس نازل عند أحمد. طارق بن زياد مرفوعا، بعضهم ابن شهاب مرفوعا، بعضهم يا شيخ يرويه عن طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا يا شيخ، هل يكون حكم الرفع؟ هذا جاء سنده عند احمد جيد، واذا لم يصلح هذا فهو من اخبار الماضين، من اخبار بني اسرائيل ذاك موقوف، لكن ما في شريعتنا كافي والحمد لله. فان صح هو مطابق للحديث علي، هو مطابق للايات، وان لم يصح الآيات ولا حيث تغني، لكن سنة دوحن دحمد لا بأس. أسلمكم الله. إذا كان موقوفا يجوز أن يقال إنها في حكم الرفع يا شيخ؟ إذا كان هو من قلم بني إسرائيل. الرواية بفتح الدال وطارق صغير، صحابي صغير من لم يسمع النبي في معروف، إنما يروي عن غير من الصحابة. نعم أسلمكم. آوى محدث الإكراه في أقوال والأفعال. نعم في رواية فتح الدال أحسن، محدثا آوى محدثا، هذه الرواية صحيحة. رواية معروفة محدثة، هو اللي يحدث الحد يعني يحميه لا يقام عليه الحد، قد أواه نصره حتى لا يقام عليه الحد أو لا يعزر، طاعة للشيطان. برفع الدال هل هي رواية صحيحة؟ محدثة فتح الدال رواية صحيحة؟ ما أعرف الأساس، إنما ذكرها بعض الشراح. اللي توسطون في الحدود يدخل في اللعن؟ من أواه محدثا فيه؟ اللي توسط في الحدود لا ما يجوز. ايش بلغ الحديث هذا؟ اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، وقال في حديث قصه السارقه من ثم بني مخزوم يوم مات وشفع فيها اسامه، قال اتشفع بحد من حدود الله؟ والله لو ان فاطمه بنت محسن لقطعت يده. اللهم صل على النبي. مثل اذا وصلت الحدود ما فيها شفاعه. احسن الله اليك. اذا وصلت مثل الهيئه او الشرطه هل تعد انها وصلت؟ الاقرب انها تعد لانها هي شرطه موكله من جهه ولاه الامور. أحسن الله إليك. اللي يشبك في اللي يصور في البر هو مغير منال الأرض بدون حاجة، كيف يصور في الأرض في البر يحط سور شبك بدون حاجة بس يحجزها له؟ وشو له بس يحجزها له؟ يعني ما مو بزارحة ولا شيء، روضة يعني روضة زي كذا يحجزها له. إذا كانت روضة إذا كان يضر أحد يمنع، أما إذا كان يضر أحد مو من منار الأرض الله يجزاك خير، من غير منار الأرض؟ لا من الأرض، المراسيم هذه المراسيم التي تكون بينك وبين زيد وعمر، هذه تسمى المنار، المراسيم إذا غيرها أحدث الشر بين الناس، ظلم هذا لهذا ربما أفضل القتل. حديث أحسن الله إليك، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صحيح. ما أعرف حالة. يقول الشيخ: معرفة أن عمل قلبه المقصود لأعظم حتى عند عبد الله. نعم، لأن ما اعتذر ولأن ما قال ما عندي شيء، دل على أنه مؤسس بقلبه، قال ما عندي شيء يقرب، معناه أنه مؤسس عنده شيء يقرب، هذا مقصود. الذي يأخذ قليلا من أرض جاره يزيدها على أرضه، هذا دخل في الحديث. نعم دخل في اللعنة. أحسن الله سبحانه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب النار يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقوم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله، هو الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري في هذه الجزيرة. يقول رحمه الله في كتاب التوحيد الذي ألفه لتعليم الناس وتفقيههم في أصل دينهم، يقول رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والحكمة في ذلك أن في ذلك تشبها بالكافرين، وبسبب يساء به الظن أيضا، قد يظن أنه على دينهم وعلى طريقهم، فالذبح في المكان الذي يذبح فيه المشركون يسبب شيئين: أحدهما تشبه بهم، والثاني أن يساء بالظن من فاعل وأن يكون على دينهم وعلى طريقهم. قالت الله تعالى: لا تقوم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار الذي بناه المنافقون وأرسلوه لأبي عامر الراهب الفاسق حتى إذا جاء ينزل فيه ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في حقهم: ولذا اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أرادنا غير الحسنى والله يشهد إنه لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. لمسجد استشهاد التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. هذا مسجد قباء، وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما أسس على التقوى. أما مسجد رضي الله فقد أسس على الكفر بالله والإرصاد لأعداء الله والحرب والمحاربة لأولياء الله، فلهذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، يعني أن يصلي فيه، فدل ذلك على أن محلات معدة لمحاربة الله ورسوله لا يتعبد فيها لله، بل تهدم وتزال مع القدرة، محوا لآثار الشرك وإزالة لقواعد أهله. وهكذا محلات معدة لذبح غير الله لا يذبح فيها لله عز وجل، وهكذا الكنائس والبيع التي عدها اليهود والنصارى لا يتعبد فيها المسلم لله حتى تزال وتغير هياكلها، كما فعل المسلمون في اللات لما هدموها وازالوها وبنوا محلها مسجدا. فهكذا إذا قدر المسلمون الكنائس والبيع تزال وتغير هياكلها إلى المساجد، إلا يضطر المسلم إلى ذلك كشمس شمس أو برد أو مطر أو نحو ذلك. وقال في الباب أيضا عن ثابت الضحاك الأنصاري أن رجل نذر أن ينحر ببوانة، بوانة موضع في أسفل مكة، وقيل له اذبح لينبع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: كان في عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أهو بنذرك، خشي صلى الله عليه وسلم يكون نذر حتى يتشبه بأعداء الله في أعيادهم، فلما قيل له أن المكان خالي قال: أهو بنذرك، فإنه لا وفاء لله في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، نذر معصية لا يوفى به ولا ما يملك ابن آدم باطل. تقول لله علي أن أتي قبل فلان، أو لله علي أن صدق بيت فلان، هذا باطل، هذا تلاعب باطل. ولا في معصية لله عليه أن يشرب الخمر، لله عليه ألا يصلي صلاة الفجر، لله عليه ألا يبر والديه، هذه نذور باطلة، معصية. واختلف الناس هل فيها كفارة يمين، على قول أصحهما أن فيها كفارة يمين، لحديث عائشة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. المقصود هاته النذور المخالفة للشرع لا يوفى بها، وعلى صاحبها كفارة يمين. أما النذر فيما لا يملك فهو باطل، لله عليه يعني أتق عبد فلان أو لله أن يصدق بيت فلان، هذا بعد نظر باطل لأنه لا يملكه. أحسن الله عليك. شباب يدعون من قبل وجهاء في مطاعم فيها خمر تباع، فهل يستجيبون لهذه الدعوات مع تكرارها أم يتركونها؟ كان يشرب الخمر معهم محلهم اللي يأكلون فيه، لا، وكان بيع الخمر شرب الخمر لهم محل، واللي يعزمهم فيه دورة أخرى لا بأس، لأن الناس قد يحتاجوا المطاعم، فإذا كانت المطاعم فيها أقسام لمن أراد الخلوة بطعامه عن النساء وعن الخمور هذا بأس. المقصد الذي الرجل فيها هو وداعينا ليس بالماء. المقصد الذي هو فيها هو وصاحبه ليس فيها خمر، لكن المقصد التي بجانبهم فيها خمر كالمطاعم. ما ينبغي هذا مع الضرورة إلا مع الضرورة. لا ينبغي يأتيها إلا مع الضرورة، لأن هذه مشاهدة للشر. يتهم بالتساهل. لا ينبغي، لا لا لا ينبغي إلا في محلات سليمة. محلات ما فيها مهام فيها مشاهدة الخمر. صلى الله عليه وسلم. صحة حديث عائشة لا نذر في محل. لا بأس. نعم. ولا شيء ولا شيء واحد أيضا. نعم. عن بأس وغيره. نعم. تسنن قبل الجمعة كم ركعة؟ ما في حد محدود. صلي اثنتين أو أربعة أو عشرة أو مئة. ما في حد. لا بأس يعني. النبي عليه قال صلى ما قدر له. ما كتب الله له. أحسن الله عليك. قال ابن عباس رضي الله عنه انه قال لا اصلي فيها لاجل الصور، يعني الكنائس. لا هو لا رخص فيها عمر للحاجه، يحتاج الجنود والمسلمون للكنائس اما لمطر واما لبرد واما لغير ذلك، فلا باس عند الحاجه، والا فلا ياتونها. احسن الله عليك. شيخ الحجر الاسود اذا حب الواحد، انا اشوف ناس يحطون جبهتهم عليه. لا جامع من عباس سجود سجود عليه لا باس. لا باس. والتقبيل يكفي. السجود جاء عن عباس وسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وين سجل فلا بأس، وين اكتفى بالتقبيل كفى إن شاء الله مع المسبيل مع الاستلام من انت يسر، وإلا في يشير إليه ويكمل. أحسن الله إليك يا شيخ. من فات صلاة الضحى هل لها أن يصليها بعد الظهر يا شيخ؟ الظهر لا سنة فات محلها، لكن الظهر صلي ما تيسر، مو بالضحى، بعد الظهر كل صلاة إذا صلى صلى ما تيسر، وسنة في الظهر فات محلها. الظهر كل محل صلاة بعد في الشمس إلا وقوف الشمس، والظهر كل محل صلاة إلا أن تصلي العصر، والمغرب محل صلاة ولا كلها محل صلاة. في بعض البلدان الإسلامية المسؤولون بعضهم يذهبون في الكنيسة مع القساوسة والمسيحيون، يفطرون في أيام رمضان، فيقولون لأجل أن يدعوهم إلى أن يكون بينهم مشاكل. لا ما ينبغي هذا، نوع صحبة، نوع صحبة. الدعوة هي يدعوهم ويروح، يدعوهم ويرغبهم الله، يدعوهم ما يأكل معه ويشرب معه، هذه مع صحبه ونوع مرافقة. ثم كذلك أيضا نفس الدولة هذه هي من دول الإسلامية أو تنتمي إلى الإسلام عموما، أحد أن ذات مرات دعا بابا اللي هو رئيس القساوسة من بلاده، فأتي به لهذه البلدة الإسلامية فجعلوه إماما، وصلت الدولة ومن معهم وبعض الشعب خلفه. قالوا أيضا هناك هذه المسألة هناك هذا تأليف باطل، صلاة ما تصح. نعم. هذا تأليف باطل جهل، ما يصلى خلفه مشرك، صلاة باطل عليهم من أهله. عندما أهل السنة قالوا صلاة السلام، أهل السنة ردوا عليهم صلاة نافلة يعني. إيه نعم. يا كلها المقصود باطلة نافلة ولا فريق باطلة، ولا يجوز صلاة خلف صلاة ولا يصلى خلفه. التأليف يكون بالدعوة إلى الله، بإعطاء فلوس، بتقديم الطعام له، وليمة قدوم مثل ما أكرم النبي وافتتأوه من ثقيف وأحسن إليهم وهم كفار يتألفوا عن الإسلام، وفي الأجران كذلك من باب التأليف، يعني يعطيهم شاهي قهوة غدا عشاء، هذا ضيف حق ضيف والتأليف. لكن كون الإنسان يزوره في محلات ويأكل معهم لا، هذا نوع صحبة. باقي للموضوع، أهل السنة هناك في تلك البلدة أنكروا على الدولة ومن صلى خلفهم، قالوا صلينا معهم وحنصلي معهم من أجل السلام. هذا شيء إذا بلغ العلماء يكفي، إذا بلغوا الدولة العلم وبلغوهم الحق والواجب هذه بريئة الذمة، هذه الدولة لا شيء فوق في يدها إلا يد الله، لكن العلماء على من يبينوا ويوضحون هذا لا يجوز. نعم. والحمد لله إن عليك إلا البلاغ. عباد القبور هل يسمون عباد أوثان أم عباد أصنام؟ عباد أوثان ويطلق عليها أصنام، تسمى الأصنام أوثان، قال لهم إبراهيم إنما تعبدون أوثان وهم يعبدون أصنام، سمى أصنام سمى أوثان، لكن نفس القبور تسمى أوثان، أما الأصنام تسمى أصنام وتسمى أوثان جميعا. جنود النصارى احسن الله اليك. القاعده الصنم ما نحيت على صوره، ما صار في الصوره يسمى صنم مثل صوره الاسد ولا صوره نبي ولا صوره صالح ولا صوره ربع ولا هذه تسمى صوره وتسمى صنم وتسمى وثن ايضا. احسن الله جنود النصارى لا يوجد دعوه للاسلام. جنود النصارى هم اليهود كلهم دعوه للاسلام. احسن الله اليك ان وقت فرغتهم يجلسون على كراس ويدار بينهم الخمر، هل يدعون ولا يتركون؟ إذا كان ما نحيل إلا الوقت يجيهم يبين لهم أن الله خلقهم لعبادته وأن الله جمع عليهم اتباع محمد وهو خاتم الأنبياء وأن الله حرم عليهم الخمر حرم عليهم الزنا وحرم عليهم هذا دين الإسلام. ما نوقفون على الخمر، المقصود دعوة التوحيد أول، أول شيء يدعون إلى توحيد الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل يبين لهم من محاسن الإسلام تحريم هذا الشيء للسنة. نعم جزاك الله. صحة حديث أصلاً أيما أيوة امرئ جلس على مائدة خمر عند البراء. لا حديث من كان من جلس على مائدة أنا بريء أو قال أنا بريء من كل شخص يجلس على مائدة يدار الخير أو من جلس على مائدة يدار الخير فليس من فيها وعيد. فيه وعيد نقصد التحريم يكون يجلس معهم لأن هذا نوع مشاركة التحريم نفس الشك. أحسن الله. لفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدرى عليها الحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لأجل هذه الضرورة لا بأس. لأجل هذه الضرورة. لأجل الدعوة بس. الدعوة. أي. لما سمعت يسأل الله في هذه الحالة. للدعوة مو بلأجل يجلس على مائدة. يكون كالميت. لا يسأل هذا لا يكل معهم ولا يكرم معهم. لكن يدعوهم إلى الله وينصرف. أحسن الله. يسأل الله الوقت. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في النذر. لما كان الناس يعتدون النذور، ومنهم من يفعلها لأصحاب القبور ولغيرهم من الجن والملائكة أو الأنبياء، أراد المؤلف أن يبين الحكم وأن النذور لا تكون إلا لله، أن نذر القربات والطاعات يكون لله. ولهذا قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. يعني باب من الشرك الأكبر النذر لغير الله. هذه أمور تقع بين العامة، يقول نذر للسيد البدوي أو للنبي أو للجن فلاني أن حصل كذا أنا فعل كذا وأنا أذبح كذا، هذا من الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا نادح للمخيم النذور: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فإن جازكم عليه. فجعل النذر مثل النفقة، فكما أن التقرب بالمال والصدقات لأصحاب القبور أو للأوثان أو للجن أو غير ذلك من الشرك، فهكذا النذر: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة فإن الله يعلمه، يعني فإن جازكم عليه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الحديث الآخر قال يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. النذر مكروه، نذر الأموال والأشياء التي يتقرب بها من الذبائح غير مشروع، يتقرب دون نذر. ولهذا قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. كثير من الناس إذا مرض أو أصابته مصيبة قال: نذر لله أن جرى كذا أو أن جرى كذا، هذا ما ينبغي، مكروه، أقل أحواله الكراهة. لكن متى نذر وجب عليه الوفاء، لكن نظر الطاعة وجبت. والله مدح المؤمن من نذور نذور الطاعة. فإذا قال لله علي أن أذبح كذا من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو أن أصدق بكذا أو أن أصلي كذا وجب عليه تقوله صبنا لا يطيع الله فليطيعه. أو علق قال شف الله مريضي فلله علي أن أذبح بقرة أو بدنة أو أن أصدق بكذا أو أن سلمت من السفر الفلاني فلله علي كذا يجب عليه الوفاء تقوله صبنا لا يطيع الله فليطيعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فقال لله علي أن أشرب الخمر أو أعق والدي هذا نذر معصية لا يجب الوفاء به وعليه كفارة يمين عن ذلك مع التوبة. أما النذر المباح هو مخير والمكروه مخير مثل نذر الله أن أبيت في محل فلاني بيت فلان أو أكل طعام فلان هذا إن شاء أوفى وإن شاء كفر يمينه هو نذر مباح أو مكروه مثل لله عليه أن لا يصلي الضحى أو أن لا يصلي سنة كذا هذا لهم إذر مكروه يكفر ويصلي الركعتين صلاة الضحى وإن أوفى به وإن لم يصلي فلا حرج لأنها نافلة. فالمقصود أن النذور خمسة أقسام نذر طاعة وواجبة ونذر طاعة مستحبة هذا يجب الوفاء به. الثالث نذر معصية لا يجب وفاؤه ولا يجوز وفاؤه به وعليك كفارة يمين. الرابع نذر مكروه يكره الوفاء به وإن وفى به فعليه كفارة يمين. نذر مكروه يفعل المكروه يستحب له لا يفعل المكروه ويكفر كفارة يمين وإن وفى به وفى المكروه فلا شيء عليه. الخامس نذر مستوى الطرفين نذر أن يأكل التمر أو يأكلها اللحمة إن شاء أكلها وإن شاء تركها إن أكلها فلا بأس وإن لم يأكلها فعليك كفارة يمين وفق الله جميعا. أحسن الله عليك من نذر عند تلفظه بالنذر يوصى بأن يقول إن شاء الله من نذر نذرا مباحا يوصى بأن يقول إن شاء الله لا ينذر مرة مكره مكره الله النذر تلفظ قال لا تنذروا. فإذا قال إن شاء الله لم يتم النذر أو قال والله إن شاء الله ما يتماس شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا ينسى عليه. أحسن الله إليك صحة حديث لا نذر في غضب وكفارة كفارة يمين ما أعرف حالة أحسن الله إليك الساعة المطلية بالذهب حكم لبسه تصلح النساء أم الرجال لا مكتوب عليها 18 ما صح إلا للنساء الساعة المطلية بالذهب هذه للنساء. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. المساء ثبت كونه عبادة صرفه إلى غيره شرك. نعم المساء إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غيره شرك إذا ثبت كل الشيخ إذا نظر أنه يصلي للبدوي أو للنبي أو يذبح أو يسجد هذا شيء شرك. ما حكم وضع الحنة على الرأس الذي فيه شيء هل هو تابع للحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم السنة يغير يغير الرأس واللحية إذا شاب السنة تغير لك بغير السواد بالصفرة بالحمرة أو بين السواد والحمرة. لما رأى النبي رأس أبي قحافة والد الصديق رأسه ولحية كثغامة بياضا قال غيروا هذا الشيء بين الرأس واللحية جميعا وانجرب السواء مثله ضربه ضربه اللحية. ما المقصود بأذناب البقر في هذا الحديث ما المقصود بأذناب البقر في هذا الحديث الذي يروي ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضل الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر يعني في الحرب الزراعة اشتغلوا بالزراعة وضيعوا الجهاد لأن الناس من أول يزرعوا على البقر يزرعوا على البقر وبعضهم على الإبل لكن غالب على الناس البقر قبل تجي المكاين انشغال الناس بالزراعة يعني اشتغلوا بالزراعة للجهاد. النذر بالمعصية لا يزول النذر في المعصية يحرم الوفاء يحرم الوفاء يحرم الوفاء ما أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم.

التي أمر بها سبحانه في تصرف عباده جل وعلا. التعوذ بالكلمات من هذا وهذا. نعم صلى الله عليه. ما صحة من اختصر التعوذ بكلمات الله التامات في أذكار المساء فقط دون الصباح؟ نعم في كل وقت بكلمات الله التامات في كل وقت. نعم صحة حديث أحسن الله إذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبراء في السماوات والأرض إلى آخر. صحته هذا ورد يحتاج إلى نظر بإسناده. نعم أما هذا في صحيح مسلم بكلمات الله التامات في شر ما خلق. نعم الشيخ المسائل أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جاب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم لو أجاب الجن وأجابوهم ما يدعيه جائز حتى ولو أجاب الجن لو كفوا شرهم إذا قال لهم هم يجرون للشرك يفرحون بهذا حتى يكفوا. ولهذا تجده يؤذي بعض أهل الوجود بالنار وغيرها حتى يستعيذوا به حتى كذا. فالجن يريدون من شياطين الجن يريدون من الناس يكفروا فإذا فعلوا شيئا ليجرهم يكفر لا يجوز أن يطاوعوا بل يجب أن يستعذ بالله من شرهم وأن لا يقع في حبالهم. وهكذا فعلوا مع العزاء ومع اللات ومع منات ومع غيرها يتشكل للناس حتى يدعوهم إلى الشرك ويتكلموا على ألسنة الأصنام والأوثان حتى يجروا الناس إلى الشرك نسأل الله العافية. في الاستعانة بالجن يقول بعضه جائز إذا كان مما يقدر عليه الجن. لا ما يصلح ما يصلح التعوذ بهم كلهم لأن أسباب شر. فالجن ولو كلموك ممن يصرعون تقول هذا لا يجوز لكم هذا حرام عليكم اخرجوا منه لا يجوز لكم هذا الفعل. نعم نعم نعم شرك اكبر. نعم هذه الآية من الآيات التي يتعوذ بها فيه القرآن كله كلمات الله كل القرآن كل القرآن بكلمات الله التامة تشبه القرآن وغير القرآن مو بهذه مثل لله ما في السماوات مثل لله ما في السماوات كلها كل القرآن كل كلمات القرآن داخلة فيها. اللهم استعان.